وما ليس عن حدث لا يجزو عما كان حدثا، لا يجزو عما كان عن حدث. من يرقب لنا الوقت؟ ترقبه؟ ها؟ 6 دقائق. نعم 6 دقائق من الآن، من الآن، لا من الآن. نعم. ثابكم الله. سائلة تقول: هل يجوز تناول حبوب منع الدورة من أجل الإعانة على القيام وتلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم؟ نعم. الذي نرى أن المرأة لا تستعمل حبوب منع الدورة لأنه ثبت عندي أنها مضرة بالنسبة للرحم وبالنسبة للدم وبالنسبة للأعصاب، ولهذا أقول لكم باعتبار أنه دائما نسأل، إنه كثرت المشاكل الآن في كون الأجنة يحصل فيهم تشويه، ويقال إن ذلك من أسباب